وجعل لحومها وبروعها اي البانها غذاء مكملا للانسان. ثم هذا الاله ذاته اقبل الى دماغه فعكس عليه اشراقا من سره الذي لا يدركه احد غيره. فبه وعن وبه نظرت الى ما حولك فعرفت هذا القانون، وقال لك الله اسلك السبيل الذي وضعتك على اوله، وهو ان تستفيد من هذا الذي اقام الله عز وجل كونه عليه. قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مهمتك ان تعلم وان تمشي في مناكب الارض وان تكتشف هذه النعم التي بدع الله في داخل الارض. ثم تحدثنا عن الماء، ما هو دور الانسان بالنسبة لهذا الماء الذي به حياة كل حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما هو دور؟ ليس دور ابداع ولا دور ايجاد حتى ولا دور تطوير لجوهر الماء. خلق الله الماء كما شاء وابدعه كما يحب، وجعله ياتي من قانون هو الذي ابدعه، قانون الابصره التي تتساعد من البحار، ثم تتعقد سحبا في السماوات، ثم تنسجم مع نسب من الرطوب بشروط معينه، ثم يخفضها الله عز وجل هذه السحب الى مستوى معين، ثم يامرها الله عز وجل بان تعتصر ماء فينزله الله عز وجل حيثما يشاء من بقاع، ثم امر الارض بان تمتص هذه المياه، ثم ان تدخرها في خزائن في داخل هذه الارض، ثم تصنع عروقا كما شاء الله وبالهندسه التي احب، وانزلنا من السماء ماء فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. دور الانسان امام هذا الماء ان يبحث في زجاج الارض وان يستفيد من العلم الذي متعه الله به، فيعلم الدلائل ان في هذه البقعه ماء، اذا فاحفر حتى استفيد مما خزنه الله في داخل الماء. نعم نزلت الامطار، اذا ابني السدود حتى لا تذهب هذه الامطار هباء وبدرا وبددا، بل استفيد منها لسقيا ولسقيا ارضي. واذا النتيجه التي ننتهي اليها، وهذا اول درسنا الجديد، من الذي يطعم الانسان ايها الاخوه؟ نطرح هذا السؤال على قران ولا على توراه ولا على انجيل ولا على كلام رسول، نطرح هذا السؤال على ما يسمى العلم، العلم فقط، العلم الصافي عن الشوائب والعصبيه العمياء والكذب على العلم. من الذي يطعم الانسان؟ الذي ابدع هذه القوانين؟ جواب علمي ايضا. كيف يقول القول ولا انا لا اعلم من هو الله، لكن نجم وقوانين مر وفي الحياه ذلك الشمس والارض، هذه الانظمه هي التي تهيئني طعامي وشرابي، بالاضافه الى جهد يتمتع به الانسان ليستغل هذه الانظمه الموجوده، ولا يوجد انظمه معدومه. واحفظ القانون العلمي الذي قلته لكم، العلم لا يوجد معدوما ولكنه يؤلف وينسق بين اشياء موجوده بواسطه العقل. اذا صاحب هذه النظم التي بثها في الارض والنباتات

لا يمكن لعالم ان يلتهب في هذه الحقيقه. يقول هذا القانون بفضله نحن ناتي الخير. الخطوه الاخرى، من المقنن لهذا القانون؟ من وضعه؟ ما ينبغي ان نقف عند هذه النقطه. هو الذي نسميه او اسمه خالق الكون كله ومقنن قانونه، هو الله وحده لا شريك له. بل فلنلجا الى الله ولنفر الى الله ولنستطعمه حتى يطعمنا. وانظروا الى ما يقوله الله عز وجل، وما اعظم العبره في هذه الايات في سوره القلق. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه، حادثه يرويها لنا الله عز وجل. كما بلونا اصحاب الحديث اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين. مات صاحب البستان وبقي الورثه طغاه متكبرون بالرزق الذي لهم، حديقه واسعه جدا جدا كانوا يتمتعون بها. كان ابوها كلما اينعت ثمار هذه الارض جعلها اثلاثا، الثلث للفقراء والمحتاجين، والثلث يهرب بها لمن يشاء، والثلث لعائلته واسرته ونحو ذلك. فلما مات قالوا في انفسهم ما احمق اباها، لقد كنا اولى بهذا الخير الذي نملكه، لكن منذ اليوم لم ندع احدا يشترك معنا في عطاء خيرنا. ماذا يقول؟ ان اقسموا ليصرمنها مصبحين عليها قائد. فاصبحت تفكر كيف هذا الكلام. طاف عليها على هذه الحديقه هذا البستان طائف، ما قال الله عنه اكثر من هذا الكلام، طائف طائف ما قد يكون هواء بغشاء الشمس، قد تكون جراثيم صغيرة، قد يكون جرادا، قد يكون أي مخلوق. طاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالسر كالمقطوع. هذا فتنادى، ما عنده خبر جماعة في ليلة واحدة، فتنادى المصلحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. وانطلقوا وهم يتخافتون يتهامسون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين مثل هذا، وغدوا على حرب قادمين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال ألفتهم أعجلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ثم ماذا يقول الله؟ كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا الذي يقوله الله في محكم كتابه، ضعه في ميزان العلم تجد أن العلم يسجد له. تحليله وتفسيره الكلام الذي قلناه بالأمس والذي نقوله اليوم. قلنا البار عز وجل ماذا؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرق ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فأنت لم تبدع هذا اللبن، ولكن قيوم السماوات والأرض هو الذي أبدع. فإذا كان الأمر كذلك فمن الذي أطعمه؟ الله عز وجل، لا شك في هذا ولا هو. بعد هذا نتجاوز إلى أمر آخر. الطعام هيا، والنبات خفض إلى أن وصل إلى بيوتنا، والثمار أيضا حفظ، ودروع الأنعام استغلبت لبنا سائغا عذبا للشاربين. وأزيدكم على هذا، استخدمنا النار التي امتن الله عز وجل بها علينا فأنبذنا بها أطعمتنا، ورصدنا هذه الأطعمة على المائدة

إذا أعطفاكم أو الله عز وجل وهو معكم عندما كنتم يتضمن مسؤولياتي عظيمة. إن قلنا بأول هذه الآية ونقول أن الله معكم بعلمه فهذا يهدي ذلك بعض الجمهور كما قال ذلك البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. وإن قلنا وهو معكم أينما كنتم كما قال الله لكن دون تشبيه ودون كيف ودون تعير فإن الله سائر والباقي سبحانه وتعالى لم يحجر في الطريق إلى معرفة